طيب خلينا نبدأ. كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام الردة الأقوال. هيك هون وصلنا ما هيك أحبابنا على البالتوك إلى درس الجمعة؟ طيب. وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول شخص لمسلم يا كافر أو يا يهودي. عم بقول كنت انه هون وصلنا اخر مرة بالدرس. ما مذكرين؟ هذا حكيناها. ايوه طيب ماشي، خلينا مكان. صحيح صحيح صحيح، هلا تذكرت. نعم. طيب. أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي، مريدا سيدنا محمدا أو غيره من الأنبياء. يعني يكفر من قال أنا بريء من الله أو قال أنا بريء من الملائكة أو قال أنا بريء من النبي، سواء قصد رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أو قصد غيره من الأنبياء أو من الشريعة. يعني أو قال أنا بريء من الشريعة التي أنزلها الله على نبيه أو من الإسلام فهو كافر. هذا الكلام ليس فيه تأويل، إذا قاله القائل كفر. يعني طبعا إن كان يفهم المعنى، مش واحد أمريكي ولا واحد غير عربي مثلا لا يعرف العربية حفظ هذه العبارة فقال وهو لا يعرف معناها، ليس هذا الذي نتكلم عنه. أو قال بعد أن قال له شخص لما فعلت هذا الحرام ألا تعرف الحكم، فقال هو يعني لا أعرف الحكم، يعني مستهزئا بحكم الله، قال لا أعرف الحكم استهزاء بحكم الله، فهو كافر مرتد. لأن قوله لا أعرف الحكم هنا يعني مستهزئا معناه هذا الحكم الشرعي ليس له عندي اعتبار، ليس معتبرا عندي، فلذلك يكفر. أما لو قال لا أعرف الحكم على معنى أنه حقيقة لا يعرف الحكم هنا لا يكفر. أو قال وقد ملأ وعاء بشراب، يعني مثلا صب كباية عصير، قال وكأسا دهاقا، هذه آية في القرآن، فأتى بذكر الآية وهو بعد أن صب العصير في الكوب بقصد الاستخفاف بالآية، أو التكذيب بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا فقد كفر. يعني إن أتى بالآية وكأسا دهاقا بعد أن صب الماء أو الشراب في الكوب مريدا بذلك التكذيب بالجنة وأن أهل الجنة منعمون وأن الله تعالى وعدهم بالكأس الممتلئة شرابا هنيئا، هذا مراده الاستهزاء والاستخفاف والتكذيب، يكفر فقد كفر. يعني واحد مثلا ملأ كوبا شرابا فقال وكأسا دهاقا، يريد أن هذا الشراب هو الشراب الهنيء، ليس الذي وعد الله به المؤمنين في الجنة، هذا أيضا يكفر. أو أفرغ شرابا، أفرغ شرابا يعني إناء وعاء فيه شراب فصبه كبه، أو أفرغ شرابا بأن صبه من الإناء فقال مستخفا بالآية فكانت سرابا، فإنه يكفر. أو قال عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني شاف أنه يهو يزين بالميزان أو يكيل بالمكيال فأتى بالآية وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أورد الآية بقصد الاستخفاف بالآية، يعني كأن أراد، كأنه مثلا أراد أنا لا منزلة في قلبي لقول الله تعالى ووعيده، فهنا يكفر فهو كافر. أو قال عند رؤية جمع أي جماعة من الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كمان هذه آية، فإذا ذكرها لما شاف مجموعة من الناس مع بعض ذكر الآية بقصد الاستخفاف بكلام الله تعالى بمعنى هذه الآيات بما تدل عليه هذه الآيات الأربعة فهو كافر. وكذا كل موضع استعمل شخص فيه آيات القرآن بذلك القصد، أي بقصد الاستخفاف أو التكذيب أو الاستهزاء ونحو ذلك، أي بقصد الاستخفاف بالقرآن، فإنه يكفر. فإن كان بغير ذلك القصد، يعني واحد عم بيصب عصير بالكبيس شافه واحد فقال وكأسا دهاقا وليس مراده الاستخفاف بالآية، فهنا لا يكفر، لكنه وقع في الحرام، حرام عليه إيراد الآية في هذا الموضع لمجرد أنه لأنه رأى فلانا يصب في الكأس شرابا، حتى لا يتوهم أن المراد بالشراب الهنيء هو هذا الشراب الذي يصبه فلان، وإن كان هو قصده ألا يستخف بالآية، لكن حرام عليه، لكن هذا حرام. فقد قال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية غير أحمد بن حجر العسقلاني الحافظ، قال لا تبعد حرمته، أي أن القول بأنه حرام قريب أي راجح، يعني إذا أتى بالآية في هذا الموضع فإن كان بقصد الاستخفاف بمعنى الآية كفر، فإن كان بغير قصد الاستخفاف بمعنى الآية الراجح أنه وقع في الحرام. يعني هل الإتيان بالآية هنا بدون قصد الاستخفاف حرام أم مكروه؟ على قول حرام وعلى قول مكروه، القول الراجح أنه حرام، في قول أنه مكروه لكن الراجح أنه حرام، القول الراجح أنه حرام. ليش حرام؟ لأن فيه إساءة أدب مع القرآن، يعني شو قال ابن حجر الهيتمي؟ ابن حجر قال إذا قلنا حرام، يعني إذا حكمنا بأن إيراده للآية في هذا الموضع بغير قصد الاستخفاف حرام، فهذا ليس كلاما بعيدا، معناه التحريم هو الراجح إن لم يكن بقصد الاستخفاف. ليش حرام؟ لأنه أورد الآية في غير موضعها، هو أورد الآية عند إفراغ الكأس أو عند صب الشراب في الكأس، لكن الآية عن يوم القيامة ليست عن هذا الشراب وليست عن هذا في هذا الموضع، فأوردها في غير ما وردت فيه. فيكون وقع في الذنب. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا كجبريل أو عزرائيل وهو يعرف أن جبريل ملك وأن عزرائيل ملك، لا يخفى عليه ذلك. إن كان يعرف أن جبريل من الملائكة وأن عزرائيل من الملائكة وأن فلانا يعني من الملائكة غير جبريل وعزرائيل أنه ملك ومع ذلك شتمه، يعني شتم شخصا يعني جسما، شخص يعني جسم، وهو يعلم أنه من الملائكة، فهذا يكفر. أما إن كان يخفى عليه أنه من الملائكة فهنا لا يكفر. أحيانا يحصل بعض الناس من الجهال يظنون أن عزرائيل شيطان، لا يعرفون أنه من الملائكة عليه السلام، فيظنونه شيطانا يقبض أرواح الناس، يعتقدون أنه شيطان، ما سمعوا أبدا أنه من الملائكة ولا عرفوا ذلك، فيشتمونه على أنه شيطان، فهؤلاء يعلمون. لأن الواحد لوحده لو قعد يفكر سنوات طويلة ما في يتوصل أنه في ملك اسمه جبريل وفي ملك اسمه عزرائيل في ملك اسمه إسرافيل أو ميكائيل أو إسماعيل أو رضوان أو منكر ونكير، ما بيعرف، لابد من السماع، لابد من الخبر. فالذي لم يبلغه أن هذا أن فلانا هو ملك من الملائكة ما بلغه، فإن شتمه لا يكفر. مش معلوم الدين بالضرورة أن يعرف الملائكة أنه عزرائيل من الملائكة؟ هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن إذا شخص كان قريب عهد بإسلام أو كان مسلما ولد من أبوين مسلمين لكنه نشأ في مكان بعيد عن المسلمين، ما سمع من الناس اللي حواليه أنه شيطان، أو عاش بين المسلمين لكن بالمرة ما وصل إلى سمعه أن عزرائيل من الملائكة فظنه شيطانا فشتمه لا يكفر. ولا كان يقول لما يذكر سيدنا عزرائيل يقول كش بره وبعيد، عن شو كانوا يحكوا؟ مشان ما فوت حكم من يقول، ما بدي فوت حكم من يقول. طيب نرجع من عيد الفقرة. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا كجبريل أو عزرائيل أو منكر أو نكير أو غيرهم من ملائكة الله المكرمين. ما الدليل على أنه يكفر؟ لله وملائكته وكتبه. الدليل على كفره من القرآن قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ميكال يعني ميكائيل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين أو قال يعني يكفر من يقول أو قال أكون قوادا إن صليت مستخفا بالصلاة ومنقصا لها القواد والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت راحت ترك الصلاة قالوا له ليتك في الصلاة صلي قال لهم يا عمي من يوم ما صليت ما شفت خير بالمرة هذا فيه استخفاف بالصلاة كأنه يقول ابتعدوا عن الصلاة فلا خير فيها لأن فيه استخفافا بالصلاة لكن أحيانا قد يقول شخص هذه العبارة قد يقول ما أصبت خيرا منذ صليت على غير وجه الاستخفاف لا يكون مراده بها الاستخفاف كأن يقول مثلا من باب الإخبار يخبر إنه سبحان الله منذ بدأت بالصلاة المصائب نزلت علي من باب أن الذي يتمسك بالدين تكثر عليه البلايا فإن كان على هذا الوجه فلا يكفر إن قالها على هذا الوجه على هذا المعنى لا يكفر الشيخ رضي الله عنه مرة قال قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات أن يستعد لنزول البلايا لأن البلاء على المؤمن في الدنيا فائدته عظيمة يستفيد منه إن صادف هذا البلاء ذنوبا أفاده بتكفير هذه السيئات بمحوها وإن لم يصادف ذنوبا عنده أفاده برفع الدرجات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه بالمصائب من يرد الله به خيرا يصب منه فليست المصائب دائما تكون جزاء للشخص على عمل قبيح فعله ما شرط مر صحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أحبك يا رسول الله قال فأعد للفقر تجفافا والفقر بلاء يبتلى الشخص بالفقر قال فأعد للفقر تجفافا فإن المصائب أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. يكون في سيل من الماء وفي منحدر جاي من جبل لوادي قد بيكون سريع. أي فإن المصائب فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وسئل عليه الصلاة والسلام مرة: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقرب فالأقرب، يعني الأكثر اقتداء بالأنبياء. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان قويا في دينه اشتد بلاؤه، وإن كان ضعيفا في دينه يبتلى على حسب دينه. ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فالبلايا كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن، البلايا كفارات للذنوب. فقول الشيخ رحمه الله: قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات أن يستعد لنزول البلايا، هذا الكلام لا يشعر بالاستخفاف بالطاعات. يعني الشيخ ما قال ذلك مستخفا بالطاعة، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا الذي يقبل على الطاعة يدخل تحت الأمثل. فمن قال هذه العبارة المذكورة في الكتاب: ما أصبت خيرا منذ صليت، على لا يكفر، لكن العبارة موهمة، العبارة موهمة مخيفة، فليتركها الشخص حتى لو كان يريد هذا المعنى، لا يستعمل هذه العبارة. أو قال بعد أن أمره شخص مثلا بالصلاة، شخص أمر آخر بالصلاة، قال: الصلاة لا تصلح لي، بقصد الاستهزاء. بخلاف ما لو قالت امرأة حائض ذلك، بخلاف ما لو قالت امرأة حائض ذلك بقصد أن الصلاة لا تصح مني وأنا حائض، ولا يجوز لها أن تصلي في الحيض، ولا تصح الصلاة منها في الحيض، فإذا قالت لها امرأة مثلا صلي، لا تعلم أنها حائض، قالت: الصلاة لا تصلح لي لأنني في الحيض، فأنا ممنوع علي أن أصلي، فهنا بهذا لا تكفر، لا تكفر. هون بدي نبه لمسألة، بدي نبه لمسألة. أحيانا الشخص بيكون عند ناس وهو تارك للصلاة، أو بيكون على جنابة بيصلي لكن كان على جنابة، وحيخرج وقت الصلاة ويخجل أن يقول لهم: أريد أن أغتسل من أجل الصلاة، هل تأذن لي باستعمال المغتسل عندكم من أجل الصلاة؟ فيسأله شخص، أو مثال، يعني نفس المثال لامرأة مثلا، امرأة ليست حائض، منها بالحيض، كمان تقعد بتطول الصبحية عندها حتى يدخل وقت الظهر هي وأصحابها، ويكاد يخرج وقت الظهر، فبيقولوا لها صليت ايه؟ وهي منى بالحيض، هي ليست حائضا، مش حائض، هي ليست حائضا، ايه ليست حائضا. ف مستحيه قالت تقوم تتوضا وتصلي عندهم للجماعه، فتقول ما علي صلاه، هنا تكفر، لان قولها ما علي صلاه معناه الشرع وانا في مثل هذه الحال ما اوجب علي الصلاه، والحال التي هي عليها تجب، يجب عليها ان تصلي منى بالحيض. فلم هي تريد ان توهم السامع انها في الحيض، فتقول ما علي صلاه، بتقول له ما علي صلاه، قومي صلي، بتقول ما علي صلاه، وهي بتعرف انه منى حائض ويجب عليها ان تصلي، فهذا تكذيب للحكم الشرعي. اما لو قالت انا حائض حرام، لكن كذبت ما كفرت، اي ما قالت ما فرض علي، كذبت قالت انا حائض. او قال بعد درس مثلا بالصلاة، الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، بخلاف لو ما لو قالت امرأة حائض ذلك بقصد أن الصلاة لا تصح مني وأنا حائض فلا تكفر. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك لما فيه من الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الآية قبل قليل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أو قال لشريف، الشريف هنا هو الذي يرجع نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يسمون الأشراف، الواحد منهم. أو قال لشريف، وهو هنا من يرجع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له؟ قال أنا عدوك وعدو جدك، مريدا بقوله جدك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أظن جده أبو أبول الأقرب، مراده بجدك النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو أراد جدا له أدنى يعني أقرب من أجداد هذا الشخص، يعني أبو أبو جد أبو مثلا، فلا يكفر. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة، أي القب حفظنا الله منها. الواحد بده ينتبه، بده يراقب، يفكر بالكلام قبل أن يتكلم، بده يفكر قبل ما تطلع منه الكلمة، ولا يترك العنان لغضبه أن يطيح به في النار، لأنه إذا واحد عن غضب ولا عن مزاح ولا في أي من الأحوال غير المستثناة تلفظ باللفظ الصريح بالكفر أهلك نفسه، فإن مات على ذلك فهو مخلد في النار، أجارنا الله منها بكلمة بكلمة. وقد عد كثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة كالفقيه الحنفي بدر الرشيد الذي هو من أهل القرن الثامن في رسالته في بيان الألفاظ المكفرة، والقاضي عياض المالكي الذي هو من أهل القرن السادس في كتابه الشفاء، كتابه اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحمهما الله، أشياء كثيرة من الاعتقادات والأفعال والأقوال الكفرية بعد أن ظهرت في أزمانهم تحذيرا للناس منها. هذا من الأمانة الشرعية. لما ظهرت هذه الألفاظ الكفرية في زمن هذا وذاك من العلماء ذكروها في كتبهم، من قال كذا يكفر ومن قال كذا يكفر. إيه هذه رسالة البدر الرشيد، بعض أخواننا بيخاف يقرأ فيها لأنه أدنى فيها من قال كذا يكفر ومن قال كذا يكفر. تقريبا كلها هيك، من قال كذا يكفر ومن قال كذا يكفر. يقول لك أنا ما ناقصني توسوس هلأ ويصير عندي حكم من يقول. لكن لما فعل البدر الرشيد، لما فعل القاضي عياض هذا؟ لتحذير الناس من هذه الألفاظ التي صارت متداولة على ألسنة كثير من الجهال في زمانهم. وما فعله القاضي عياض والبدر الرشيد كل في زمانه، فعله الشيخ عبد الله رحمه الله في زمانه، فضمن كتبه هذه الألفاظ الكفرية للتحذير منها بعد أن انتشرت وشاعت في مجتمعاتنا. بعض الناس صاروا يهاجموا الشيخ من الجهال، ملأوا ممسك، فعلى زعمهم قالوا كيف يورد هذه الألفاظ في كتاب شرعي؟ هذا كتاب شرع، كيف يذكر فيه هذه الألفاظ؟ نوام بده يفتشوا عليها الألفاظ هذه حتى يحذر الناس منها. شو بيعمل لو طلع هو يحذر في الشارع مثلا؟ لنفترض لو طلع هو يحمل هذا السبيكر فون، شو بسموه، الهوبرلير، وصار يحذر بالشارع، من قال كذا يكفر من قال كذا يكفر، هل يكون هذا أكثر انتشارا في التحذير من هذه الكلمة، أم بطباعتها بإيرادها في كتبه محذرا منها وهذه الكتب توزع في الآفاق وبصير بدل صوت الشيخ لوحده أصوات كثيرة تحذر من هذه الألفاظ؟ أي تكون فائدة أعم في فينبغي الاطلاع عليها، أي على هذه المسائل التي ذكروها، وذلك حتى يحذرها الشخص، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، وأعظم الشرور الكفر بالله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. وبكم نهلل، بارك الله فيكم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. يا طالب علم، هل الجنابة تسقط الصلاة عن الجنوب؟ لا تسقط الصلاة، إنما يجب عليه أن يغتسل ليصلي، فإن كان فاقدا للماء فحكمه حكم فاقد الماء، ماذا يفعل؟ إن كان فقد الماء حسا، أم فقده معنا، أم فقد الطهورين، هذه لها أحكام في الفقه، ليس هذا الآن مجالها، بس لا تسقط عنه الصلاة. نعم يصلي الجنوب، يصلي لكن بعد الاغتسال ليس وهو على الجنابة. أما الحائض لا يصح من الغسل أصلا وهي في الحائض، لا يرتفع الحدث بالاغتسال طالما هي حائض. أما الجنب إذا اغتسل ارتفع حدثه المسلم. نتكلم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.